بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن بن عز الحنفي رحمه الله تعالى: قوله فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال أفاك نثيما. كم صفحة؟ 19. لا خذنا 19، أحسنت من أول. نعم أحسن لكم. قال الشارح رحمه الله: القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح كما قال عبد. ويشير إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالقلب الصحيح إذا عرض عليه الباطل يكرهه وينفر منه. السلام عليكم. قال: بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة، وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. وقد يمرض. طيب، وذكرنا فيما تقدم مرض الشهوة والشبهة، إنما قال المؤلف أردأهما يعني أشدهما مرض الشبهة، لأن صاحب الشبهة في الغالب أن يكون عنده نوع من العلم وقد يكون متأولا بهذه الشبهة. أما الشهوة فصاحبها يقر بنفسه أنه مذنب، فهما كصاحب المعصية والبدعة، كصاحب المعصية والبدعة. صاحب البدعة يرى أنه على حق ويجادلك، وأما صاحب المعصية فلا، فتجد أنك إذا نصحته يشكرك ويقول: هذا ابتلاء من الله، أسأل الله عز وجل يتوب علي ويرجع أن يرجع، بخلاف صاحب المعصية. نعم، بخلاف صاحب البدعة. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها. يعني يمرض مرضا معنويا ومرض حسي. نعم. قال رحمه الله: بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. وما لجرح بميت إيلام. وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم يفسخ عزمه ولا يستمر معه. ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض. نعم، المؤلف رحمه الله هنا يقول: وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه، فيؤثر بقاءه مع الألم. فتجد، نسأل الله العافية، أصحاب المعاصي والشهوات لا تظن هم يظهرون للناس أنهم في سعادة وأنهم قد يعني فرحوا بهذه بما هم عليه، ولكن حقيقة الأمر أنهم يتألمون في داخلهم. بل تجد أكثر هؤلاء ربما لا ينام إلا على حبوب مهدئة أو نحو ذلك، لأن عنده من القلق والاضطراب ما الله به عليم.

ولهذا تجد أن بعض الناس من الله عز وجل عليه بالصلاة تجد أنه إذا رقى أو قرأ على شخص تؤثر هذه الرقية، تؤثر لأنه يقرأ بصدق وإخلاص وإيقان، والثاني ينفث ويقرأ لمجرد القراءة لا تجد عنده الإخلاص واليقين كما عند الأول. فالقرآن هو هو، هذا يقرأ الفاتحة وهذا يقرأ الفاتحة، لكن السلاح بضاربه. أنت إذا أعطيت سيفا لرجل شجاع ليس كما أعطيته لرجل جبان خائف. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكيف يعني بعض الناس الآن تجد حتى يرقي نفسه يقول جرب جرب لعل الله، جرب ما ينفع تجرب، لازم لابد أن تكون إيش موقنا. كذلك الذي يدعو يدعو يقول أرفع يدي إلى الله عز وجل لعل الله أن يجيب، النبي عز وجل يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لابد أن توقن. تقبل. ما هي الإجابة؟ الإجابة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أجابه الله تعالى إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته يعني يعطيه ما سأل، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة، يعني الدعاء عبادة بل مخ العبادة، فإذا دعا لم يستجب له لحكمة، لكن هذا الدعاء يكون يجده حسنات يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. قد يكون الله تعالى قدر عليك أن تصاب بحادث في السيارة أو بمرض أو يصاب أهلك أو أحد أولادك بمصيبة، لكن الله تعالى يصرفها عنك بهذا الدعاء وأنت لا تعلم، أنت لا تدري، والله تعالى حكيم عليم. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال الصحابة: إذن نكثر، ما دام أن الداعي رابح بكل حال إذن ندعو إما هذا أو هذا أو هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. نعم، ها؟ لا، ما ينبغي، أقول الدعاء ينبغي الجزم، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، يعني كان يقول إن شاء الله، إن شئت تغفر وإن شئت لا تغفر. نعم، لا لا ينصح، إذا قال إنسان الله، يعني هذا متداول على ألسنة الناس، الله يوفقك إن شاء الله، الله يجزاك خير إن شاء الله، نقول ما ينبغي هذا، قل الله وفقك الله أو الله يوفق بدون إن شاء الله، لأن التعليق الدعاء بالمشيئة يدل على إيش؟ عدم الرغبة وعدم العزم في المسألة. ولهذا في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، إلا ما ورد النبي عليه الصلاة والسلام في المريض قال: طهور إن شاء الله. وهذا قيل إنه مستثنى وقيل إنه خبر وليس دعاء، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن ما أصابه طهور وأنه ليس من باب الدعاء. نعم، تبركا، هو تبركا ويتبرك، ومع ذلك نقول الأولى أن لا يفعل. نعم شيخنا، وإلا إن شاء التعليق بالمشيئة قد يقصد به التبرك، وقد يقصد به التعليق التحقيق، وقد يقصد به التعليق، إذا قصد التبرك هذا لا بأس به. نعم، نعم، يتبرك بهذه الكلمة، إن شاء مثل ما تتبرك بالبسملة، يعني يقول إن شاء الله بركة، إيه حتى مشي قرن المشيئة. نعم، ولا تقول أنني شيء إني فاعل ذلك غدا، فهو يقول مثلا: اللهم أني أسألك أن تغفر لي وترحمني وكذا وكذا، أو يقول الشخص: اللهم اغفر لي، وفقك الله إن شاء الله، يقصد التبرك. أما وكذلك التحقيق أيضا على لها وجه، لأنك إذا قلت أسأل الله عز وجل أن يوفقك يعني أن توفيقك كائن بمشيئة الله، أما إذا كان قصد التعليق فهذا ينهى عنه بلا شك. نعم شيخنا، أحسن الله إليك. ومع ذلك قلنا لكم، مع ذلك ينبغي الجزم وليعزم المسألة. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. هل في بعض الآيات أرجى في الشفاء من بعض مثل الفاتحة؟ نعم، القرآن يتفاضل، القرآن يتفاضل، نعم يتفاضل من لا من حيث المتكلم به وإنما من حيث المتكلم به، فبعض القرآن أفضل من بعض. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك في آية الكرسي ماذا قال؟ أعظم آية، أعظم آية في كتاب الله، قل هو الله أحد أخبرنا تعدل ثلث القرآن. سورة العصر ايش فيها؟ لا لا ضعيف الحديث، قل يا أيها الكافرون والعصر كلها ضعيفة. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسبب الدلالة. قلنا لكم كم مرة الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان. لا حتى هو كثير مستعمل حتى عند طلبة علم دائم، وجه الدلالة، وجه الدلالة، الصواب نقول وجه أو الأفصح نقول وجه الدلالة. قال الفتوحي رحمه الله في شرح المختصر التحرير: الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح. نعم. أي عندنا مفتوح. أنا عندي مكسورة. مكسورة؟ أي. هي الكسر صحيح مو ليس خطأ لكنه خلاف الأفصح. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: فما صغيرة مرة هذه. فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزق الله فهما في كتابه. لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلى آخر السورة. وقوله: وعاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا أي كذابا، أثيما أي مأثوما. نعم. إذن قوله رحمه الله هنا: إذ القدر سر الله تعالى في خلقه فهو يروم ببحثه، الذي يفتش في القدر الاطلاع على الغيب. ولهذا سبق لنا أن القدر أجمع كلمة به ما قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. والإنسان إذا بحث في القدر وفي مسائل القدر وتعمق فيها يعني قد تكون العواقب وخيمة لا يصل إلى شيء، فعليه أن إيش يؤمن بقدرة الله تبارك وتعالى، لأنه ربما يعني يكون يصاب بالحيرة والذهول، وربما أدى ذلك نسأل العافية إلى المروق من الإسلام. إيش وهم؟ إيه نعم نعم. وكأن الأخطاء التي يعني ها إيش تهمة وش فيها إيه نعم تهمة وتهمة نعم تفضل شيخ. أحسن عليك. بالنسبة الرقية بعضهم يقول توقيفية وبعض يعني بعضهم يقول الصفات أنفع لي الصفات إيه مثلا يقول أو مثلا صاد أو الصفات. لا من يعين شيئا لم يعين في السنة ما له أصل. السنة جاءت بالفاتحة، آية الكرسي، المعوذات،